بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كلمتنا في هذه الليلة حول كلمة من الذكر عظيمة وجملة من التوحيد متينة، هي عنوان التوكل والإيمان وجوهر الإسلام والاستسلام، باب من أبواب الجنة وكنز من كنوزها وغرس من غراسها. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالإكثار منها، بل أوصى خليل الله إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بالإكثار منها، إنها قرينة شهادة التوحيد وأصل الاستعانة والتوكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة الفزع عند المدلهمات في الصحيحين عن أبي موسى قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، لا إله إلا الله، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس: قلت لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال قيس: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وأحمد. وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم خليل الرحمن، فقال إبراهيم لجبريل: من معك يا جبريل؟ فقال جبريل: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنك تزرع جنتك بهذه الكلمة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيها الأفاضل بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة، فهي باب من أبواب الجنة إن أردت دخولها، وكنز من كنوزها إن أردت نيلها، وليس أي كنز، بل هو كنز في أعظم مكان في الجنة من تحت العرش، وغرس من غراسها إن أردت أن تستزيد من غراسها، وسبب لتكفير السيئات، ثم إسلام واستسلام لله تعالى، فهي كلمة عظيمة الدلالات. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. قال العلماء: هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقصان إلى زيادة إلا بالله تعالى. ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه أو تحقيق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله تعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فأزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأمور الخلائق معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، شملت قدرته كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن كان هذا شأنه فإن الواجب على عباده أن يستسلموا لألوهيته، وأن يستسلموا لعظمته، وأن يفوضوا الأمور كلها إليه، وأن يتبرؤوا من حولهم وقوتهم إلى حوله وقوته. فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله عز وجل بالاستعانة، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص له بالعبادة. ولذلك جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد لا إله إلا الله، وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. ولذلك من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لماذا؟ لأن هذه الجمل تشمل التوحيد كله. ومن تبرأ من حوله وقوته فقد استسلم لربه وفوض أموره إليه واستعان به وحده. ولذلك تقال هذه الكلمة عند الأمور المهمة، إذا سمعت الأذان وسمعت حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سمعت حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلولا إعانة ربك ما عبدته. وتأمل قوله فإنها كنز من كنوز الجنة. الكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، هكذا هذه الكلمة جمعت من الخير وأبواب التوكل وإظهار الافتقار إلى الله في الأمور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فالتوكل وحده جماع الإيمان، وأقرب الوسائل إلى الله عز وجل دوام الافتقار. وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. فهذه الكلمة أيها الأفاضل كنز مجموع من الخيرات وغرس عظيم تقر به العيون في الجنات، ولذلك جاءت الوصية بالإكثار منها بلا عدد. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. فأنت أيها العبد تعصي ولا تحول لك عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، كما أنه لا تحول لك عن الفقر ولا قوة على الغنى إلا بالله. فلا تحول عن أي شيء ولا قوة على شيء إلا بالله عز وجل. فالعباد إنما يتحركون بحول الله وقوته. ولذلك كان العلماء يوصون طلابهم بقولهم إذا فزعك أمر فافزع إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أردت قضاء حاجة فأكثر منها. قال ابن القيم العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال الله تعالى لأكرم خلقه من هو؟ عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. وقال رحمه الله فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان والله المستعان. ولذلك يروى في الأثر أن الله عز وجل لما خلق العرش وخلق له من يحمله من الملائكة عجزوا عن ذلك، فأوحى الله إليهم قولوا لا إله، فأمرهم الله بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه بلا حول ولا قوة إلا بالله ليس بقدرتهم. قال ابن كثير قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، قال فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. ولذلك أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. فهذه الكلمة أيها الأفاضل لا ينبغي أن تفتر عن ذكر وأن يغمض عنها جفن وأن يفتر عن ذكرها لسان. فهي كلمة فيها أسرار عجيبة، وأكثر منها تجد التوفيق في أمورك كلها، وتجد الكنوز والخيرات في الآخرة عند ربك عند لقائه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما سأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمورنا وينزيهم عنا خير الجزاء.